بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى ضمن الدورة العلمية التي أشرف عليها الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري مع المكتبة السلفية عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب ما نهي عنه من البيوع. في هذا الباب الذي عقده المؤلف أراد رحمه الله أن يذكر البيوع المحرمة والبيوع التي نهى عنها الشارع، لأن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، والنهي هو طلب الترك. الشارع يطلب منك أن تترك هذا الأمر بعدة صيغ. صيغ النهي معروفة: لا تفعل، لا يحل، صيغة النهي، أو بصيغة ماذا؟ النفي، بصيغة ترك العمل، أو بصيغة نفي الحلية، لا يحل. وإذا وجدنا في البيوع التي نهى عنها الشارع أو بحثنا فيها، سنجد أن هذه البيوع نهى عنها الشارع لثلاثة أمور. الأمر الأول الغرر، والأمر الثاني الضرر، والأمر الثالث الربا. الغرر هو المخاطرة، هو نوع من أنواع القمار. والضرر أي بمعنى يضر أحد المتبايعين، سواء المشتري أو البائع. والربا، وهذا له باب خاص سيأتي الكلام حوله، إذا دخل في البيع والشراء شيء من الربا حرمت هذه المبايعة أو هذه المعاملة. قال المؤلف عليه رحمة الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو أن ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سعد ابن مالك ابن سنان، هذا اسمه وهو مشهور بكنيته، سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله عنه وأرضاه، صحابي ابن صحابي، وكان من صغار الصحابة، حتى إنه في غزوة أحد أيضا صنع ما صنعه ابن عمر، جاء ليقاتل فاستصغره النبي عليه الصلاة والسلام ورده، بخلاف أبيه شارك في غزوة أحد واستشهد فيها رضي الله عنهم أجمعين، وهو من خيرة الصحابة ومن علماء الصحابة ومن أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وستجدون معنا في هذه الأحاديث أن أكثر هذه الأحاديث يرويها سبعة، وهم أكثر من روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا اثنان، ومر معنا اثنان، الأول عبد الله بن عمر، والثاني هو أبو سعيد الخدري، وسيأتي معنا أيضا باقي السبعة. هذا الحديث فيه النهي عن أمرين: عن الملامسة وعن المنابذة، وهي من بيوع الجاهلية حرمها الإسلام. ما هي الملامسة وما هي المنابذة؟ الملامسة من اللمس، والمقصود به أنه يشتري ويبيع من غير أن ينظر ومن غير أن يقلب، إنما فقط بمجرد اللمس. ولهذا جاء في رواية الصحيحين: من غير نظر ولا تراض، من غير نظر ولا تراض، لا ينظر، لا يدري ما كيله، ما وزنه، لا عدده، لا يدري أيضا، لا يقلبه، وإنما يمسه بيده فقط. كذلك المنابذة، ينبذ إليه السلعة وذاك ينبذ إليه، وهو الطرح والإلقاء، من غير أن ينظر ومن غير أن يقلب ومن غير أن يرى في هذه البضاعة ولا يخبرها ولا يخبر ما فيها. فهذا هذان البيعان أجمع العلماء على حرمتهما. إذن عرفنا أن المنابذة والملامسة من البيوع المنهي عنها. كذلك يدخل في المنابذة كما قال العلماء، بل منهم من فسر المنابذة بهذا التفسير، هو بيع الحصات. الحصى معروف، هذه الحصى جاء في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر وعن بيع الحصات. كيف يكون أو كيف تكون صورة هذا البيع؟ كأن يعرض البائع السلع ويقول للمشتري خذ هذه الحصات وارمي بها، فإذا وقعت هذه الحصى على سلعة من السلع فهي لك، أو يأتي بقطيع من الغنم ويقول خذ هذه الحصى وارمي بها انبذها، من المنابذة أيضا، إذا قلنا أن تفسير المنابذة هي ببيع الحصاة. فإذا وقع على الغنمة أو على الشاة الفلانية فخذها لك، سواء كانت سمينة أو كانت هزيلة أو كانت كبيرة أو صغيرة، برميك للحصاة وتقع على ما يحصل لك من هذه السلعة، سواء كانت غنما أو إلى آخره. بل إن بعضهم أيضا يأتي إلى أرض ومساحة ويقول أنا سأبيع لك ب10,000 هذه الأرض، لكن إلى أن تبلغ الحصاة التي ترميها، فيأخذ الحصاة ويرميها بقوة إلى أن تصل من الأرض كذا وكذا من المساحة، فيقول إلى هنا، لأن الرمية وصلت إلى هنا، إذن لك هذا الجزء من الأرض. كل هذه البيوع محرمة وكلها منهية. لماذا؟ لأن فيها غرر، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغرر. وقد قلنا أن هذه البيوع أو هذا الغرر يدخل فيه أشياء كثيرة جدا من البيوع. وقد يقول قائل لماذا المؤلف لم يذكر هذا الحديث وهو أصل في الباب، وأن كثير من البيوع وأن كثيرا من البيوع تدخل تحته؟ الجواب لأن الحديث ليس في الصحيحين، والمؤلف قد اشترط ماذا؟ أن يكون ما يدخله في كتابه أن يكون في الصحيحين، وهو في صحيح مسلم نهى عن الغرر وعن بيع الحصاة. والغرر لماذا حرمه الشارع؟ لماذا حرم الغرر والضرر والربا، وهي الأصول التي تكلمنا عنها؟ لأن بسببها يحصل الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، وبسببها يحصل البغضاء والشحناء بين المسلمين. ولهذا انظروا في الأحاديث التي ستمر معنا، ستجد أنها إما أن تشتمل على الغرر، كما هذا الحديث الذي بين أيدينا، قد يرمي فلا يجد سلعة جيدة، وقد يرمي ويجد سلعة يعني قوية أو جيدة، أو أنها بضاعة غالية الثمن وهو لم يدفع إلا الشيء اليسير من المال. هذا هو الغرر، نوع من أنواع القمار، نوع من أنواع القمار. والسبب الذي جعلنا أن نفسر المنابذة برمي الحصاة أنه في أكثر النصوص تأتي قرينة لها، نهى عن الملامسة والمنابذة، نهى عن الملامسة والمنابذة. جاءت في بعض النصوص نهى عن الملامسة وبيع الحصاة، مما يؤكد أن بيع الحصاة يراد به المنابذة، لأنه جاء في أحمد في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح يقول عليه الصلاة والسلام لا تبايعوا بإلقاء الحصاة، لا تبايعوا بإلقاء الحصاة، ولا تناجشوا، ولا تبايعوا بالملامسة. فذكر الملامسة مع إلقاء الحصى، والأصل دائما في النصوص أن الملامسة تذكر مع المنابذة. إذن هذا الذي جعلنا نفسر المنابذة بأنها إلقاء الحصى. قال بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر اللباد، ولا تصر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر، وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا. أبو هريرة رضي الله عنه اختلف في اسمه خلافا طويلا، والصحيح أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه وأرضاه الدوسي. هذا الصحابي الجليل أكثر الصحابة رواية لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل أحفظ الصحابة على الإطلاق، مع أنه لم يسلم إلا في السنة السابعة قبل غزوة خيبر أو مع غزوة خيبر، كان يرافق النبي عليه السلام لا يفارقه، يحفظ منه الحديث وما كان يشتغل في السوق، بل كان دائما في المسجد، وكان من أهل الصفة الفقراء. هذا الصحابي الجليل روى أكثر السنة، أكثر من روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو أبو هريرة. هذا الحديث فيه 5 أحكام، سنتكلم عن 3 و2 سنؤجلها إلى حديث ابن عباس، لأنه سيأتي بعد ذلك حديث ابن عباس ذكر حكمين، وهي تلقي الركبان وبيع الحاضر لباد. قال: لا تلقي الركبان، سيأتي الكلام حوله، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. هذا المقصود به بيع الأخ على بيع أخيه، هذا لا يجوز وحرام، وقد أجمع المسلمون على حرمته، لأنه فيه عدوان على أخيك ويسبب البغضاء والشحناء. كيف صورة هذا البيع؟ أن يأتي البائع والمشتري وقد اتفقوا على البيع، فيقول له: بكم تشتري هذه؟ يقول: أشتريها 10 ريالات. يقول: قبلت. فهم في مدة الخيار، يأتي رجل آخر فيبيع على بيع هذا، ماذا يصنع؟ يأتي إلى البائع فيقول له: كم أعطاك؟ يقول: أعطاني 10 ريال وأنا سأبيع له. يقول: لا تبع له وبع لي وأنا سأعطيك 20 ريالا أو 11 ريالا، فيزد على بيعة أخيه حتى ماذا؟ يأخذ البيعة لنفسه. وأيضا في الشراء، في الشراء يعني كما أنه في البيع يكون في الشراء. مثلا يأتي إلى المشتري ويقول له: بكم اشتريت؟ يقول: اشتريت 10 ريالات. يقول: لا تشتري منه، اشتري مني وأنا سأعطيك 9 ريالات بأقل مما أعطاك. فسواء كان في البيع أو في الشراء فقد أجمع المسلمون على حرمته. قال: ولا تناجشوا. النجش هو الزيادة في الثمن ممن لا يريد الشراء، إنما يريد أن يغرر بمشتر آخر. يعني مثلا نضرب مثالا في بيع المزايدة، من يشتري هذا؟ فيقول: هذا أشتريه 10. فيقول: من يزيد؟ فيقول: هذا 11 ريالا. وهكذا يزيدون. يأتي شخص لا يريد الشراء، إنما يرفع السعر حتى يغرر بالآخرين، فهم أيضا يرون أن هذا السعر قد ارتفع فيرفعون، يظنون أن هذه البضاعة تستحق أكثر من ذلك. هذا هو النجش، وأصل هذه الكلمة هي الاستثارة في لغة العرب. النجش بمعنى الاستثارة، فأنت تستثير هذا المشتري وتغرر به حتى يرفع السعر، مع أن حقيقة هذه البضاعة ليس هذا سعرها، وإنما دخل الناجش حتى يرفع السعر. إذا قيل، أو لو قيل ما معنى النجش، تقول هو التغرير، أو قل هو أن يرفع، أو هي الزيادة في الثمن لمن لا يريد الشراء، يرفع السعر وهو لا يريد أن يشتري. هذا النجش بإجماع العلماء محرم ولا يجوز، لأنه يسبب العداوة والبغضاء والشحناء، لا سيما إذا عرف هذا المشتري أن هذا الرجل دخل معهم في الشراء وهو لا يريد الشراء، إنما يرفع السعر هكذا حتى يغرر بالناس. ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول: الناجش آكل ربا خائن، كما جاء في صحيح البخاري عن ابن أبي أوفى. في صحيح البخاري عن ابن أبي أوفى كان يقول: الناجش آكل ربا خائن. إذن بالإجماع أنه لا يجوز، وأن العقد كذلك فاسد مع الإثم. فبعض أهل العلم يرى أن العقد لا يفسد، وبعضهم يرى أنه يفسد، والذي عليه الأكثر وهم الجماهير أن العقد صحيح، خاصة إذا عفى هذا الرجل وسامح من فعل هذا، لكنه مع الإثم، أي بمعنى أن هذا الرجل آثم، بل كما قال ابن أبي أوفى جعله خائن وجعله آكل للربا. والجملة الأخيرة في الحديث هي المصراة، في حكم المصراة. المصراة هي الشاه التي يحبس لبنها. يأتي البائع إلى غنمة أو إلى ناقة أو إلى بقرة، ويعرف أن هذه البقرة أو الناقة أو الشاه ليست حلوبا، فيضعها في بيته 3 أيام مثلا أو 4 أو أسبوع حتى يجتمع اللبن في ضرعها، ثم يذهب بها إلى السوق، وفي ضرعها من رآها يرى لبنا فيظن أن هذه حلوب، بدليل أن ضرعها مليء باللبن، فيكون ماذا؟ حريصا على شرائها فيشتريها. فإذا رجع إلى البيت وحلب هذا اللبن، انتظر فإذا الشاه ليست حلوبا، يمر اليوم الأول والثاني وليس هناك لبن كما تصور عندما رآها أول مرة، فهذه خديعة، خدع بأن الشاه حلوب وهي ليست بحلوب. فما الحكم هنا؟ هو بخير الأمرين أو بخير النظرين، إما أن يصبر على هذا ويمسك هذه الشاه ويقول خدعني لكن أنا سأرضى بهذه الشاه، أو يردها إلى صاحبها، يقول خذ الشاه هذه ليست حلوب، أنا اشتريت منك على أساس أنها حلوب وهي ليست بحلوب، ويرد معها صاعا من تمر، يعطيه شاته ويعطيه صاعا من تمر ويأخذ ماله. هذا هو الحكم. لماذا يعطيه صاعا من تمر؟ للحليب واللبن الذي قد استفاده عندما كانت هذه الشاه أول ما اشتراها كان في ضرعها لبن، فأخذ هذا اللبن واستفاد منه، فلا يستطيع أن يرد اللبن قد استفاده، فيعطيه صاعا من تمر. وهذا حكم خاص وهو أصل بنفسه يجب العمل به، لأن هناك من أنكر هذا الحديث وقال هذا الحديث يخالف الأصول. الأصول أنك إذا أتلفت شيئا أن ترد المثل بالمثل، وهذا صحيح، إذا أتلفت سيارة رددت سيارة، إذا أتلفت ثوبا رددت ثوبا، هنا أخذت لبنا ورددت تمرا، قالوا هذا يخالف الأصول. نقول لهم الحديث حجة بنفسه وأصل بنفسه، فإن صح الحديث أخذنا به. ومن أعجب العجائب أن بعض الحنفية طعنوا في أبي هريرة لأنه روى هذا الحديث، وقالوا أبو هريرة ليس بفقيه فروى هذا الحديث فلا يؤخذ منه هذا الحديث لأنه يخالف الأصول. الرد عليهم من أوجه، الأول أن هذا الحديث لم يتفرد أبو هريرة بروايته، بل رواه ابن عمر ورواه ابن عباس ورواه ابن مسعود، مع أن الأحناف يزعمون أنهم أخذوا الفقه عن فلان عن فلان عن فلان إلى أبي حنيفة إلى الأسود، أو نعم الأسود بن يزيد إلى ابن مسعود، وها هو ابن مسعود يروي ويفتي بما كان بهذا الحديث كما جاء في صحيح البخاري. ثانيا الذي يطعن في أبي هريرة فهذا على ضلالة وعلى بدعة كما قال العلماء، بل كما قال الحافظ ابن حجر أن قائل هذا الكلام قد آذى نفسه، قائل هذا الكلام بأن أبا هريرة ليس بفقيه قد آذى نفسه، وهذا الكلام يعني مجرد حكايته تغني عن الرد عليه وتكلف الرد عليه. إذن عرفنا أن هذا هو الحكم الشرعي لمن خدع في ناقة أو في شاة أو في بقرة. وبقي الكلام حول الصاع، الصاع هو 3 كيلوهات، 3 كيلو. وكذلك قد يقول قائل ألسنا بالأمس قد أخذنا أن البيعان إذا تفرقا قد وجب البيع، فلماذا هنا قلنا بأنهما مع تفرقهما رجع ورد هذه الشاه ورد معها صاع من تمر؟ الفرقة التي حصلت هنا لا يقطعها خيار العيب، هذا الخيار الآن يقال له خيار العيب لأنه وجد في البضاعة عيبا، فالفرقة لا تقطع هذا الخيار، متى ما وجدت عيبا جاز لك أن ترجع هذه البضاعة بسبب هذا العيب، لأن الخيار 3 خيارات بل هي أكثر لكن هذه أشهرها. فأمس أخذنا خيار المجلس واليوم أخذنا خيار العيب، أي بمعنى أنك بالخيار إن أردت أن ترد الشاه رددتها ومعها صاعا من تمر، وإن أردت أن تمسكها فامسكها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال ومن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. إذن هذا دليل خيار العيب. وإذا نظرنا في هذه البيوع وما أخذناه من بيوع نجد أنها كلها تسبب العداوة والشحناء والبغضاء، فحرمها الشارع، لأن الإنسان إذا عرف أن البضاعة فيها عيب كره هذا البائع الذي باع له وكان في قلبه شيء من العداوة له، لماذا يخدعني ولماذا يمكر بي؟ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عدم الحسد أو النهي عن الحسد فقال لا تحاسدوا لا تجسسوا لا تحسسوا لا تناجشوا، في الحديث نفسه قال في آخره وكونوا عباد الله إخوانا وكونوا عباد الله إخوانا، يعني اتركوا كل ما كان سببا لماذا للشحناء والبغضاء ولإلقاء بذور كذلك العداوة بين المسلمين. قال المؤلف عليه رحمة الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. عبد الله بن عمر قد مر معنا بالأمس. وأما نتاج النتاج هو أن يقول سأشتري منك هذه الناقة أو سأبيعها منك، بعتها منك بولد ولد هذه الناقة، يعني هذه الناقة ستلد أو سيكون في بطنها ولد، هذا الولد إذا كان أنثى سيكبر ثم سيلد، إذن ولد الولد هو الذي ستشتريه مني بهذه الناقة التي معك. هذا معنى حبل الحبلة. حبل الحبلة من الحبلة، وكما أن تقول ظلمة وكتبة أيضا هنا حبلة. فما المقصود بحبل الحبلة؟ ولد الولد، يعني شيء معدوم. هل يجوز بيع المعدوم؟ لا يجوز بإجماع العلماء بيع المعدوم، كما في الصورة هذه التي معنا، أن يبيع ولد الناقة التي هي معدومة أصلا، ولدها معدوم وهذا الذي سيباع كذلك معدوم. ولهذا نجد أن العلماء لما ذكروا الغرر قالوا هو على ثلاثة أنواع. الغرر على ثلاثة أنواع: أن يكون معدوما مثل هذه الصورة التي معنا، معدوم لا يوجد شيء أصلا، فكيف أبيع شيء معدوم سيأتي وقد لا يأتي، ويكون أيضا مجهولا، كأن أقول لشخص بعتك سيارة بألفين ريال، طيب ما هي هذه السيارة، ما أوصافها، ما يعني في أي سنة صنعت، يقول خلاص أنت فقط هي ألفين قليلة، أنت بعتك سيارة، هذا مجهول لا يجوز لا يجوز. الصنف الثاني أو الأخير هو المعجوز عن تسليمه، يعني مثلا أقول لك بعتك البعير الذي شرد، بعير هرب إلى الفلاح في الصحراء لا أدري أين هو ولا أستطيع ماذا أن آتي به، معجوز أنا عاجز عن تسليمه، فأقول لك بعتك هذا البعير أو هذا العبد الآبق أو هذا الطير الذي في السماء أو هذا السمك الذي في الماء، كل ذلك معجوز عن تسليمه، فكيف أبيع شيء أنا عاجز أن أسلمه لهذا المشتري؛ إذن هذا هو الغرر: معدوم، مجهول، معجوز عن تسليمه. هذه الصورة التي بين أيدينا هي فيها المعدوم، أن يبيع ولد الناقة وهو معدوم لم يتمكن من ماذا؟ من مجيئه، وقد تلد هذه الناقة وقد لا تلد وقد تموت. ولهذا أجمع المسلمون على أن هذا البيع بيع فاسد، لا يجوز أن يبيع شيئا معدوما، وليس هذا خاص بولد الناقة، بأي شيء تبيعه وهو مجهول وهو معدوم وهو معجوز عن تسليمه، لأن هي هذه القاعدة عندنا: الغرر والضرر والربا. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.